قلوب إليك تشكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

علمنا القرآن الرحمن علمنا القرآن بسم الله الشمس والقمر يحسان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وما من الأنام والأرض وضعها فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المولين بأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. يس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم والولد بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام خلق من ماء لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر الوسواس المنفس والناس الذي يوسوس في